فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي. هنا ينتقل الأمر من كونه كان غيبا لا يعلمه إلا الله صار أمرا يعلمه أحد خلق الله وهو هذا الملك. الملك هذا علم هذا الجنين ذكر أو أنثى، علم أو ما علم، بل علم أكثر مما يعلمه الطبيب. إذا علمه الملك لا يمنع أن يعلمه الطبيب، أن يعلمه الطبيب لا يمنع ذلك، لأن الأمر خرج عن كونه غيبا. متى كان غيبا؟ حين كان نطفة إلى مضي هذه الأشهر الأربعة في بطن الأم، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، 120 يوم. 120 يوم هذه الفترة كان الأمر غيبا، لا أحد يعرف هل هذا الجنين يكون ذكر أو أنثى، لا أحد يعرف، لا الطبيب ولا الملك ولا غيره. في الحديث الآخر أن النطفة إذا نزلت في رحم الأم تلقفها الملك يعني بيده، فقال اللهم نطفة، أو قال يا ربي نطفة، ويبقى هكذا إلى أن تتحول فيقول يا ربي مضغة، يا ربي علقة، يا ربي فما الرزق، فما الأجل، أسعيد هو أم شقي. إذن هذه المرحلة هي مرحلة غيبية لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. فهمنا؟ هل الطبيب يمكن أن يعرف؟ لا، إلا إذا ماتت هذه البويضة الملقحة كما يقول الأطباء، إذا أخذت من رحم الأم تموت، فإذا حللها يقول هذه البويضة لو قدر لها أن تعيش لكانت ذكرا أو كانت أنثى، لكن هل صارت؟ لا، ماتت، انتهى الأمر، يعني لا صارت ذكرا ولا صارت أنثى، صارت ميتة. فهمنا؟ لكن طالما أنها في الرحم لا يمكن أن يعلم حال هذه البويضة لا طبيب ولا غير الطبيب. طيب إذا علم الملك خلاص خرج الأمر من كونه غيبا، الغيب لا يعلمه إلا الله. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا أنا وأنا رسول الله أعلم، ولا أنت يا جبريل وأنت سيد الأنبياء ورسول الله ورسول الله، وأنت السيد الملائكة، أنا قلت سيد الأنبياء أخطأت، وأنت سيد الملائكة، جبريل سيد الملائكة، وأنت رسول الله من الملائكة إلى الأنبياء، أنت لا تعرف، أنت لا تعرف ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. فإذا كان جبريل لا يعلم ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم والأنبياء لا يعلمون فبالتالي لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، إن علم الملك خرج الأمر. تقول طيب قد يمكن أن يكتشف علم لاحقا، قد يتطور، قد الطب يتطور الطب فيعلم الطبيب هذا الطفل ذكر أو أنثى قبل التشكل، أو كما يقولون تحديد الجنس مسبقا، تحديد الجنس مسبقا، تحديد الجنس لا يعلمه. أنا بحثت في هذه المسألة، إنما هو غلبة ظن لا يقين، وغلبة الظن لا اليقين هذه حتى الدايات قبل 100 سنة قبل 1000 سنة يعرفونها. الدايات العجائز، تعرفون الدايات ولا ما تعرفون؟ تعرفون الدايات؟ دايات القابلات، القابلات، نعم. طيب خلينا ننتهي، حتى القابلات كنا يقولن للنساء إذا أردت الجنين يكون ذكرا فاستخدمي الأطعمة الفلانية، أكثري من اللحوم، يعني أكثري من البروتينات يكون الحمل ذكرا، وإذا أكثرت من النشويات يكون الحمل أنثى. هذه نسمعها وإحنا أطفال والنساء يستخدمنها، لكن هل هذه تصيب 100%؟ ما تصيب 100%، هو من باب غلبة الظن، يحصل أو لا يحصل، يعني هو من باب الأخذ بالأسباب، كما أننا نقول إذا أردت أن ترزق بولد فتزوج، إذا ما تزوجت ما يجيك عيال، من باب الأخذ بالأسباب. ولو فرضنا جدلا أنهم يعلمون ذلك على اليقين، على اليقين يعلمون أن هذا الولد نستطيع بطريقة معينة أن نجعل الحمل ذكرا أو أنثى. أعلم الطبيب كل ما في الرحم من حال الجنين؟ بل غاب عنه ما يعلمه الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أربع لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية وذكر حال الملك كما في حديث ابن مسعود قال يؤمر بكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي، لما ذكر الغيوب ذكر هذه الأربعة. قال ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات. إذن هذه هي الغيب، هذه هي الغيب، يؤمر بكتب أربع كلمات غيب لا يعلمه إلا الله، لكن الله أطلع عليه من؟ هذا الملك. طيب هل الطبيب يمكن أن يعرف هذا؟ يعني هل يمكن أن يعرف رزقه؟ كم سيكون رزقه في الدنيا؟ مستحيل. هل يمكن أن يعرف كم عمره؟ كم سيعيش؟ 60 سنة ولا 80 سنة ولا 50 سنة؟ ولا يكون ماشي في الطريق وتجي سيارة تصدمه فيموت، أو يكون بيشغل كهرباء في البيت فتصعق وكهرباء فيموت، أو تجي سكتة قلبية فيموت، هل سيعرف الطبيب ذلك؟ لكن الملك عرف، الملك عرف. فالله عز وجل أطلع هذا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله هذا الملك، لكن الطبيب مستحيل يعرف، مستحيل يعرف رزقه. هل هذا يطلع غني ولا فقير؟ هذا يطلع مهندس ولا طبيب؟ هذا يطلع حريص أو يطلع كسول؟ هل يعرفه الطبيب؟ ما يعرفه، لا يعرف رزقه ولا يعرف كم يعيش ولا يعرف سعادته وشقاوته. هل هذا من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ لو اجتمع أطباء الدنيا ما عرفوا هل هذا الجنين سيكون من أهل الجنة أو من أهل النار. حتى ولو كان من أب مسلم وأم مسلمة، هل يستطيعون أن يجزموا أن يكون من أهل الجنة؟ قد يكفر في آخر حياته. وحتى لو كان من أبوين كافرين، هل يجزم أحد أنه من أهل النار؟ قد يسلم. فهمنا؟ هذه الأربعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي، هذا غيب لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. ثم من أمر بالكتابة، هذا الملك الذي أمر الله بأن يكتب له هذه الأمور، هل العلم يمكن أن يعرف ذلك؟ ما يمكن. أنا وأنتم الآن في هذا المكان والشمس قد قاربت على الغروب، هل نحن نضمن أن نعيش حتى تغرب الشمس؟ ما نضمن. هل نحن نضمن أننا نخرج من هذا المسجد اليوم؟ ما نضمن، قد أحدنا يموت في مكانه. وكم من إنسان وهو يتكلمه طب سكت ومات، قالوا جاته سكتة قلبية، صحيح أو لا؟ إذن هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا يعلم ماذا، ولا يعلم الإنسان ماذا يكسب غدا. هل تعرف أنت ماذا يكون حالك غدا؟ ما يمكن. كم من إنسان كان قويا صحيحا ما فيه مرض وكان يأمل العيش، وإذا به مات في كامل قوته وعافيته بلا مرض ولا سبب محسوس، يعني لا صدمته سيارة ولا لدغه حشرة، لدغته حشرة بلا شيء، مات. يعني هذا الأخ الفاضل أحد الإخوة المدرسين في مدرسة أبي، قالوا ما فيه شيء في العطلة هذه اللي ذهبت هذه في الأسبوع، تغدى مع زملائه أو طعم مع زملائه ثم قام ومات فجأة، ما في شيء، لا مرض ولا شيء. يحصل كثير. إذن ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنت ما تدري ماذا يحدث لك في الغد. كم من إنسان ما كان يعاني شيئا، رياضي ما شاء الله في كامل قواه، وذهب راح يعمل فحوصات طبية، قالوا ترى عندك المرض الفلاني. يحصل. شيخنا الشيخ سيد لاشين رحمة الله عليه، أسأل الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته، كان في هذا المسجد ماشي فتعثر بسجادة من هذه السجادات بالفراش، تعثر فسقط، لما سقط كسر ساعده الأيسر بسقوطه، ذهب إلى المستشفى ليجبروا له يده فقالوا والله أنت عندك سرطان. نعم، قالوا نعم عندك سرطان في الكبد. هذه الطيحة بينتها قبلها ما كان يدري، وعاش بعدها شهر ونصف تقريبا أو نحوها وتوفي رحمة الله عليه، غفر الله لنا وله. وكم من إنسان يكون صحيحا ليس فيه شيء ثم يكتشف الله أن فيه مرضا عضالا، قالوا له أنت تموت في لحظة كذا وكذا. وكم من إنسان قال له الأطباء ستموت عندك المرض الفلاني ويعيش. كنت في سفرة في إحدى الدول خارج السعودية، فأضافني شخص فذهبت إلى ضيافته في البيت، فقدم لي الطعام فقال لي هذا الطعام صنعته أمي. قلت الله يحفظك أمك. قال لي أمي عمرها 85 سنة. يقول أمي يقول أصيبت بالسرطان في الرحم وانتشر السرطان في بدنها في جسدها، قالوا لها لازم نعمل لك كيماوي فقالت لابنها وهي عجوز قالت خذني إلى الحج ما حججته، خليني قبل ما أموت أحج الفريضة. قالت للطبيب انتظر لا تعطيني الكيماوي حتى أحج وأعود. فأتت للحج، يقول هذا الكلام يحدثني عام 1435 يعني قبل 4 سنوات، يقول اللهم صل على محمد، يقول فجاءت للحج وصارت تدعو، تدعو في الطواف، تدعو في السعي، دعت في عرفات، في مزدلفة، في ميناء، في كل مكان في الحج. سألت الله أن يشفيها. بعد أن أتمت حجها عادت إلى بلدها وذهبت إلى المشفى لتأخذ الكيماوي حفظني الله وإياكم، فأعادوا لها التحاليل قالوا ما فيك شيء أنت سليمة. هذا الكلام عام 35. زرته في الإجازة الماضية هذه اللي كانت قبل الأسبوع الماضي في بلده، فدعاني فقلت كيف أمك؟ قال الحمد لله بخير، الحمد لله بخير، لا زالت في صحة وعافية بفضل الله عز وجل. هذه التي أصيبت بهذا المرض العضال والتي ظنت أنها النهاية عاشت. وكم من إنسان يرى أنه يعيش ويموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت لا تدري أين تموت، قد يسافر الإنسان إلى بلد وهو في كامل صحته فيموت فيها وهو ليس من أهلها، وهو ليس من أهلها. أحد مشايخنا قبل أشهر، قبل عام من الآن، من أهل مكة، خرج من بلده قبل 48 سنة وسكن مكة، بعد 48 سنة اشتاق أن يزور بلده إحدى البلاد العربية، فسافر على أن يسافر لمدة 10 أيام ويعود. فوصلها يوم الأربعاء ومات يوم الخميس، وصلوا عليه الجمعة. سيق من أرضه وسمائه إلى الأرض التي كتب أن يموت فيها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فهمنا؟ لن يموت الإنسان إلا في الأرض التي كتب له أن يموت فيها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مثل ذلك لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. هذا علم اختص الله به، ما أخبر به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله، لا يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل الذي هو الذي ينفخ في الصور، لا يعلم. متى تقوم الساعة؟ حين يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور ومد صوته تساقطت النجوم وتشققت السماء وانفجرت وقامت القيامة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كيف أهنأ وقد التقم صاحب الصور صوره، أو قال صاحب القرن قرنه، التقم يعني وضعه داخل فمه، وقد التقم صاحب القرن قرنه وأحنى جبهته، أحنى جبهته استعدادا للنفخ في القرن، ورمى ببصره إلى العرش ينظر متى يؤمر. فإسرافيل على أهبة الاستعداد، في أي لحظة يؤمر ينفخ. فإذا أمره الله انفخ نفخ في الصور ومد صوته فتساقطت النجوم وتشققت السماء وتفجرت البحار والجبال صارت كالعهن المنفوش وقامت القيامة. متى يكون هذا؟ الله أعلم، لا يعلم ذلك أحد. علماء الفلك يقولون الأرض ستدمر لأن جرما سماويا سيصطدم بالأرض، فإذا اصطدم بالأرض انفجرت. لن يكون ذلك ولا يكون شيء من ذلك إلا إذا أمر الله عز وجل، ولن يحصل شيء إلا بإذن الله عز وجل، ولن تقوم الساعة حتى يأذن الله عز وجل. وقيام الساعة لا يعلمه أحد إلا الله. نعم، قريبة جدا، ثقلت في السماوات والأرض، هكذا يقول ربنا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك تعلمها يا محمد صلى الله عليه، ما تعلمها ولا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. بل تقوم الساعة وقد نشر الرجلان الثوب بينهما يتبايعان، البائع والمشتري، فلا يستطيعان أن يتما صفقة بيعهما. تقوم الساعة وقد لاط الرجل حوضه يريد أن يسقي إبله فلا يستطيع. تقوم الساعة وقد رفع الرجل اللقمة إلى فيه فلا يستطيع أن يضعها في فمه. فجأة، فجأة تقوم. فهذه المفاتيح الخمس هي مفاتيح الغيب، لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك كان مسروق بن الأجدع، هذا الراوي عن عائشة، مسروق بن الأجدع رحمه الله عند عائشة رضي الله عنها قد جمع رداءه ووضعه تحت مرفقه متكئ عليه، هكذا يعني متكئ عليه في حجرة عائشة رضي الله عنها. فقالت له: يا أبا عائشة، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فجلس وقال: أمهليني يا أم المؤمنين ولا تعجلي علي، أمهليني يا أم المؤمنين ولا تعجلي علي، أليس يقول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ كيف تقولين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وهنا الله عز وجل في القرآن يقول فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى؟ فقالت: ذاك جبريل، يعني ذاك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على خلقته إلا مرتين، مرة في مكة حين رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، ومرة في السماء، في السماء السابعة عند سدرة المنتهى حين رآه وله 600 جناح، كل جناح كما بين السماء والأرض، يتساقط من أجنحته من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد، قال يتساقط من جناحه تهاويل من اللؤلؤ والزبرجد. خلق عظيم خلقه الله عز وجل، هذا خلق الملائكة، خلقة جبريل لا يتصورها إنسان. والملائكة خلق عظيم، عباد كرام كما قال الله بل عباد مكرمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 500 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 500 عام. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم. فتقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن عائشة استدلت بما؟ بالآية، أن الله لا يرى في الدنيا ولا ينبغي له أن يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة، يرى في الجنة حين يراه المؤمنون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فعائشة رضي الله عنها تستدل بالآية، وتستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي لفظ قال: رأيت نورا، رأيت نورا. هذه المسألة اختلف فيها الصحابة الكرام على قولين. ولأهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، للعلماء ثلاثة أقوال. الصحابة اختلفوا على قولين، ولأهل العلم قول ثالث. ما القولان اللذان اختلف ذكرهما الصحابة؟ القول الأول قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو الذي ذكره البخاري. وعلمنا مذهب البخاري أنه إنما يذكر القول الراجح عنده، وإذا ذكر قولين في المسألة فالقول الراجح عنده هو الذي يقدمه، هو الذي يصدره، هو الذي يذكره أولا. هنا ما ذكر إلا قولا واحدا. إذن هذا القول الأول، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الله عز وجل. لماذا ما رآه؟ لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني الله عز وجل لا يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة. القول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المعراج، وأن قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله حقيقة، وأن الله فضل موسى بالكلام، فقال: وكلم الله موسى تكليما. وفضل محمدا صلى الله عليه وسلم بالكلام والرؤيا، كلمه وجعله ينظر إليه. هذا قول من؟ أبي هريرة وقول ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا: وأما الآية، من قال بهذا القول ممن وافق هذا القول، قال: وأما الآية فهذه مختصة بالدنيا، في الدنيا لا يمكن لبشر أن يرى الله عز وجل. قالوا: لأن موسى حين سأل الله ما سأله أمرا مستحيلا، ولو كان يعلم أنه أمر مستحيل لما سأله، سأل الله أن يراه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الله تجلى للجبل. فقالوا: هذا في الدنيا لا تدركه الأبصار، لأن الأبدان لا تتحمل النظر إلى الله في الدنيا، لأن الأبدان لا تتحمل، تصعق. وفي الحديث أن الله لو كشف سبحات وجهه لأحرق من انتهى إليه بصره، لأحرق نور وجهه من انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. في الدنيا ما يراه أحد. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الأرض؟ الجواب لا، ما رآه في الأرض، إنما رآه. وهل القوانين والنواميس الأرضية تنطبق على المعراج؟ الجواب لا. تعال طبق النواميس الأرضية، هل تنطبق على رحلة المعراج؟ ما يمكن، هذه معجزة، المعراج معجزة، لا يمكن أن تطبق عليه. يعني القوانين الأرضية التي وضعها الله والتي علمها البشر، هل يتصور عقلا أن يخرج إنسان في ليلة فيخترق 7 طباق، يخرج من الأرض إلى الفضاء الخارجي، إلى خارج درب التبانة، إلى خارج المجموعة الشمسية، ثم درب التبانة، ثم ما خلق الله من خلق لا نعلمه، حتى يصل إلى السماء الدنيا، فيستفتح فيقول من؟ فيقول جبريل. يقول من معك؟ يقول محمد. قال وأرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولن يعمل مجيء جاء. ثم يصعد إلى السماء الثانية فيقال مثل ذلك والثالثة إلى السابعة. القوانين الأرضية لا تتحمل ذلك ولا تتصوره، إنما هذه معجزة العقل يتوقف عندها، ليس للعقل دخل، إنما هو الإيمان المطلق. الذين يؤمنون بالغيب والإيمان المطلق. الآن مع تقدم العلم كما يقال، يزعم علماء الهيئة، علماء الهيئة يعني علماء الفلك، يزعم علماء الفلك أن النجم الفلاني يبعد عنا كذا مليون سنة ضوئية هكذا، وأن بين إيش بين كذا، يقولون نفس المجموعة درب التبانة، يقولون درب التبانة من أقصاها إلى أقصاها المسافة كم؟ 200 مليون سنة ضوئية يقولون. هذه بس قرص المجموعة الشمسية إن صدقوا، قرص درب التبانة إن صدقوا، فكيف بالخروج عن هذا الكون كله إلى سماء الدنيا وهي السماء المبنية ذات الأبراج والأبواب والحرس؟ العقل لا يتصور ذلك. إذن القوانين الأرضية لا يمكن تطبيقها على رحلة المعراج، بل هو الإيمان المطلق والتسليم. فهمنا؟ إيمانا يقينا أن هذا حدث أكثر من إيماني أني أراكم الآن أمامي. إذن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الله، إن قلنا بهذا، ما رآه في الأرض، إنما رآه أين؟ في السماء، إنما رآه في السماء. وبهذا القول قال الإمام أحمد كما في رسالة عبدوس له، رسالة عبدوس التي رواها عن الإمام أحمد، وهي الرسالة التي تسمى بأصول السنة للإمام أحمد، وقد شرحنا هذه الرسالة، وقد شرحنا هذه الرسالة في الحج الماضي هنا في المسجد النبوي، أليس كذلك؟ نعم. فيقول الإمام أحمد في أصول السنة حين ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة وأنهم يؤمنون بكذا وكذا وكذا، ذكر من ذلك، قال وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. فالإمام أحمد في أصول السنة يرجح ما رواه ابن عباس وأبو هريرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل. وممن رجح هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد له حين ذكر القولين، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فذكر حديث عائشة وذكر حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، ورجح ما ذهب إليه ابن عباس، قال لأنه أمر غيبي لا يقال بالاجتهاد والرأي، إنما يقال بماذا؟ بنص. فابن عباس ما قال هذا من عنده، فقوله له حكم الرفع، كذا يقول. تقولون طيب هذا قولان، أنت قلت أن هناك ثلاثة أقوال. نقول هذا الذي ذكر القول الثالث ذكره ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية حين ذكر هذه المسألة قال هذه المسألة مما اختلف فيها السلف، يعني بدأ من الصحابة فمن بعدهم اختلف فيها السلف حتى من جاء بعد الصحابة، فمنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في المعراج لكنه سيراه يوم القيامة كما أن المؤمنون يرون ربهم، أخذا من حديث عائشة، وهذا ترجيح البخاري كما ترون. وأن جماعات من السلف رجحوا ما ذهب إليه أبو ابن عباس وأبو هريرة أنه رأى ربه. يقول شيخ الإسلام، يقول وهذه مسألة لا يضلل فيها المخالف، هذه مسألة لا يضلل فيها المخالف. لما؟ لأن كلا القولين قال بهما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين قال بهما جماعة من السلف ممن بعد الصحابة، يعني من التابعين وهلم جرة. وبالتالي سواء قلت أنه ما رأى ربه لا تضلل من قال رأى، وإذا كنت تقول أنه رآه لا تضلل من قال لم يره. قال هذه مسألة لا يضلل فيها المخالف، وذكر هو قولا ثالثا جمع بين القولين فقال فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني قلبه لا بعيني رأسه، رآه بقلبه لا بعينه، رآه بقلبه لا بعينه. يقول بهذا تجتمع الأقوال. يقول فنحمل حديث عائشة أن محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، نحمله على الرؤية البصرية، على الرؤية البصرية، على رؤية العين، فنقول ما رآه بعينيه. ونحمل حديث ابن عباس وأبي هريرة أنه رأى الله على أنها رؤية قلبية لا رؤية عينية. الله أعلم، الله أعلم أكان هذا أو لا، فهمنا؟ وهي مسألة لا يضلل فيها المخالف كما قال شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى السلام عليكم السلام المؤمن. قال حدثنا أحمد بن جبت السلام عليكم، عندك السلام عليكم؟ لا. طيب أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قال قلنا أن هذا الكتاب عقده البخاري، أقصد كتاب التوحيد، ليرد على الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وهو في هذه الأبواب يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفات. ففي الباب الذي قبله قال باب قول الله عالم الغيب، فأثبت له العلم سبحانه، ثم قال باب قول الله السلام المؤمن، فأثبت له اسم السلام واسم المؤمن سبحانه وتعالى. وهنا قال باب قول الله تعالى ملك الناس. نعم، الله ملك، بل هو ملك الملوك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فالله ملك. وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين كما في قراءة الجمهور، وقال مالك يوم الدين كما في قراءة عاصم والكسائي من السبعة، هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب بن الزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة فذكر مثله. نعم، وفي هذا إثبات صفة اليد لربنا عز وجل، وهي صفة نثبتها لله عز وجل بلا كيف، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، ولا نقول أن صفات ربنا تشبه صفات المخلوقين، حاشاه، هو الذي قال ليس كمثله شيء. وفي هذا الحديث أورد البخاري وهذا الحديث وفيه يقبض الله السماوات بيمينه، بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فأثبت له اسم الملك. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. قال وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط عزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. هكذا عندك يا رب، أو فيقول ربي يا رب في الهامش. طيب وجهين. نعم. أحسن الله إليكم. قال لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب عزتك لا غنى بي عن بركتك. نعم، فيه إثبات صفة العزة لله، هو العزيز سبحانه. أيوب هو النبي عليه السلام، كان يغتسل وقد طرح ثيابه فسقط عليه رجل من جراد من ذهب، رجل يعني سرب، يعني سرب جراد من ذهب، فبسط ثوبه وصار يحثو فيه يجمع هذا الجراد الذي هو من ذهب، ليس طمعا في المال وحاشاه صلى الله عليه، إنما علم أن هذا بركة من الله، لأن الجراد ما يكون من ذهب، الجراد جراد صحيح، لكن طالما أنها جرادة من ذهب فهذه معجزة، إذن هي من عند الله، فحرصا على بركة الله عز وجل صار يجمعها. ولذلك قال له ربه: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار. قال: وقال لخليفة: حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن مؤتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم يقول قد ثم تقول ثم تقول أحسن الله إليكم ثم تقول: قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فينسيكم فضل الجنة فيسكنهم فضل الجنة. نعم، الجنة واسعة والنار كذلك، الجنة واسعة والنار كذلك، وأقل من يدخل الجنة منزلة هذا الذي مضى ذكره قبل قليل، هذا آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا أدناهم منزلة وليس في الجنة دني، أدناهم منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. لو قيل لأحدنا أن يعطيك قطعة أرض عند الحرم في المنطقة المركزية هدية 400 متر، أظننا نفرح كثيرا، صح؟ أنه عندك قطعة أرض في المنطقة المركزية تقوم عليها فندق وتأكل ما عشته، صحيح؟ طيب لو قالوا لك نعطيك 1000 متر تفرح أكثر، صحيح؟ فكيف بهذا الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ هذا ملكه وحده، لا يشاركه فيها أحد، يسكنه وحده مع أهله وخدمه وحشمه، هذا ملكه، مثل الكرة الأرضية 10 مرات. طيب إذا كان هذا أدناهم كيف الذين هم في الأعالي؟ ومع ذلك حين يسكن أهل الجنة الجنة يفضل فيها فضل كثير ما يسكنها أحد، فارغة، يبقى أكثرها فارغ، ما في أحد، ما فيها سكان، فيخلق الله لها خلقا يسكنهم في ذاك المكان ما عملوا خيرا ولا شرا، يعني ما أطاعوا ولا عصوا ولا جاءوا إلى الدنيا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المؤمنين الله يدخلهم الجنة بعد ابتلاء وامتحان في الدنيا، بعد أن ابتلوا وعانوا في الدنيا ثم عانوا الموت ثم عانوا فتنة القبر ثم عانوا الحشر وكربات الحشر وفتنة الحشر ثم الحساب والميزان وتطاير الصحف ثم الصراط ثم دخلوا الجنة، لكن ذاك الخلق الآخر ما عملوا شرا ولا خيرا، ما عملوا أي عمل ولا تعرضوا لأي أمر، أسكنهم الله الجنة، خلقهم ليسكنهم لينعموا ليتنعموا في ذاك النعيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحان ربنا العظيم. فأما الجنة فيبقى فيها فضل كثير يخلق الله لها خلقا يسكنهم، وأما النار فيلقي الله فيها أهل النار الذين هم مخلدون فيها، وكلما ألقى طائفة تقول: هل من مزيد؟ ما تشبع، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول: هل من مزيد؟ ما تشبع، حتى ينتهي، ما في، خلاص الكفار قضوا وانتهوا، من نجيب لك؟ ما في كفار، فلا تزال تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه، يضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تلتف بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك، يعني خلاص لا أريد. وفي لفظ قالت: قد فتنزوي على بعضها وتنكمش على من فيها، تنضغط على من فيها من أهلها. وفي هذا إثبات صفة القدم لربنا على ما يليق به، من غير تشبيه بالخلق، من غير تشبيه ولا تأويل، بل كما يليق بربنا سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان نعم قال: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وفي لفظ قال أنت قيوم السماوات والأرض، في لفظ قال أنت قيام السماوات والأرض، يعني به قائمة السماوات والأرض، هو الذي يحفظها، هو الذي يحفظها، ولذلك قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. قال: وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم، هذه المرأة لما جاءت حين ظهر منها زوجها جاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتي أين هي؟ في حجرة عائشة، والحجرة كلها صغيرة، يعني الله أعلم يمكن 3 متر في 3 متر، الله أعلم. فتقول عائشة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معهما في الحجرة لا أسمع ما تقول، يعني تخاطبه سرا، تخاطبه سرا وتستفتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا قد بنت منه، انتهى الأمر، يعني طلقت منه حين قال لها أنت علي كظهر أمي. فتشكي تقول: يا رسول الله، أخذني شابة نثرت له ما في بطني، والآن حين أعجزت وصرت عجوز قال لي هذه الكلمة بنت منه، يقول: ما أراك إلا قد بنت، انتهى الأمر، يعني طلقت منه. فتجادل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يكون هذا وأنا امرأة عجوز، وتشكي إلى الله: يا رب فرج. تقول عائشة: وأنا معهما في الحجرة لكن ما أسمع ما تقول. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وهو سبحانه وتعالى المستوي على عرشه بائن من خلقه، سمع قولها من فوق 7 سماوات، فأنزل في نفس اللحظة قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. هذا الحوار الدائر بينك وبينها سمعه الله عز وجل، كيف لا يسمع حوارهما وهو الذي يسمع ما يخطر في خاطر الإنسان، الخاطر التي تمر في رأسك ما علمها أحد إلا أنت، صح؟ لكن الله عز وجل علمها، لكن الله عز وجل علمها، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تحدث به نفسك، أنت تتحدث مع نفسك، الله عز وجل علم ما في نفسك. فإذا كان يسمع ما يقوله الرجل في سره في خاطره، ألا يسمع ما قالته خولة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي تجادله؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به. نعم، الآن يقولون: الضوء أسرع من الصوت، هكذا يقولون، الضوء أسرع من الصوت، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يسمعك وقت ما تقول، يسمعك وقت ما تقول. وجبريل ينزل في تلك اللحظة، بأية سرعة كان ينزل جبريل؟ بسرعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، بسرعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فلا ينتهي السائل من سؤاله إلا ويأتي جبريل بالجواب، صحيح؟ ما ينتهي السائل من سؤاله إلا وجبريل عليه السلام نزل بالجواب. قالوا: يا أبا القاسم، ما الروح؟ نزل مباشرة جبريل في نفس اللحظة، ما في ثانية، من السماوات. هذه قدرة ربنا سبحانه وتعالى،

قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنيفة ثوبه 3 مرات. صنيفة ثوبه وفي لفظ بصنيفة إزاره يعني بطرف إزاره بطرف ثوبه، لأنه لا يدري ما يخلفه عليه من هوام أو حشرات أو كذا، فإذا نام عليها هذا الحل قديما على وجه الخصوص كان أكثر، وهذا نحن أدركنا عليه قديما لما كانت المدينة صغيرة وضيقة وفيها من الهوام ما فيها، كان الرجل إذا قام من فراشه ثم عاد وجد على فراشه حشرة، وهذا أذكر أني كنت أرى عقرب أو أحيانا حية أو أحيانا كذا، نعم على الفراش كنت تجد، خاصة في الصيف لما كنا ننام في السطوح. في ما أدري فيكم من يذكر النوم على السطوح ولا كلكم من الجيل الجديد، فكنا ننام على الأسطح قديما، وكانت النساء يفرشن بعد صلاة العصر يرش السطوح، لأن السطح كان بالتراب ما كان في بلاط ولا في سيراميك، والأغنياء كانوا يجعلون اسمنت، فيقول والله فلان سطوح بيتهم عليه طبطاب، يقولون طبطاب يعني اسمنت، ولا الناس كلها تراب، فبعد العصر تطلع النساء ويرش الماء عشان يبرد، بعدين بعد المغرب يفرشون الفراش حتى يبرد، فإذا برد الفراش تأتي الهوام والحشرة تدور على البرودة، العقارب والحيات والهوام هذه تدور على البرودة فتنام على الفراش، وتجي أنت يا مسكين تنام عليها، فيعني تجد ما هو مكتوب في نصيبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أننا ننفض الفراش، ننفضه 3 مرات بثوبنا حتى إذا كانت ثم هوام أو حشرات أو كذا تذهب ما تبقى، تنفضها. قال فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، يعني بطرف ثوبه ينفض الفراش حتى يطرد ما فيه من هوام أو حشرات أو نحو ذلك. الناس لا يعرفون هذا الآن، أسأل الله يديم علينا نعمه إخوان، والله نحن في نعم ما يعلمها إلا الله عز وجل، وهذه النعم لا تبقى إلا بالشكر وتزول بالكفر، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وأصدق من ذلك قول ربنا حين قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تبعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأمت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا سعد ذلك لأن النوم موت، هي الموتة الصغرى، يقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالنوم موتة صغرى، وربما نام الإنسان فمات فيه. قالوا أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مات في نومة نامها، نام وما صحي، مات في نومه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قدر أو قدر كيف ضبطها عندك؟ يقدر. طيب حسن. ذلك لأن الشيطان يشارك الإنسان في كل أموره إذا لم يسمي الله عز وجل، يشاركه في مأكله في مشربه في ملبسه حتى في إتيانه لأهله، حتى في إتيانه لأهله. ولذلك إذا أكل الإنسان فإن الشيطان يأكل معه إذا لم يسمي، فإذا قال بسم الله اجتنبه الشيطان ما أكل معه. ولذلك حين قدمت الجارية والغلام ووضع والأعرابي، جاءت الجارية فوضعت يدها فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها، ثم جاء الأعرابي فوضع يده في الطعام فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده لأنهما لم يسميا. يقول والذي نفسي بيده إن يدي مع يدها مع يده، يعني الشيطان. فإذا أكلت وما ذكرت اسم الله أكل الشيطان معك، وهكذا إذا شربت وما ذكرت اسم الله شرب الشيطان معك، وهكذا في لباسك، وهكذا حين يأتي الرجل أهله إذا لم يسم الله الشيطان يشاركه. ولذلك ماذا تقول من السنة أن تقول بسم الله، يعني إذا جئت أهلك بسم الله ما يشاركك الشيطان، ثم تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. من ما رزقتنا يقصد من؟ الولد الذي إذا قدر لك، يعني يا ربي جنبني أنا وزوجتي الشيطان، وجنب الولد إن قدرت ولدا في هذا الجماع فجنب ولدنا هذا الشيطان. قال فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة؟ قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فقل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فقل. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هاهنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا تدري يذكرون اسم الله لا ندري أحسن الله إليكم لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. نعم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص وأسامة بن حفص. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حلفا فليحلف بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيوة بكرة في دورة مو كذا؟ بكرة الاثنين؟ بكرة ما في درس يا إخوان، بكرة عندنا في مسجد البلوي درس من العصر إلى العشاء في البيقونية في المصطلح، من العصر إلى العشاء هكذا في الإعلان، من العصر إلى العشاء في البيقونية، فبكرة ما في درس إن شاء الله، بعد بكرة بإذن الله.